نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين إذا سمحتم. تفضل. عندنا هنا إخوان لنا يذهبون إلى أماكن بعيدة في الجبال الذي في الأنهار ليتبردوا مدة أيام ثم يرجعوا. يعني ما حكم هذا؟ ألا يكون تشبها بالكفار مثلا؟ سامحك الله، لا يكون تشبها بالكفار، لأن السير في الأرض وتطلب الهواء النقي هو من الأمور التي يأمر بها الإسلام أمرا عاما أولا، ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبدو في بعض هذه التلاع، يعني كان يخرج النزهة في بعض الهضاب والجبال، هذا لا يكون تشبها. وما هو السؤال الثاني؟ السؤال